ربما لا يمثل الإسلام في عصره وفي وقته لما عنده من الجرائم والأشياء التي حتى وإن مات على الشهادة هذا بينه وبين الله، أما الذي بينه وبين الخلق لا يمكن أن يغفر له حتى يعطي الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه. صدام لما مات ما الذي حصل لأهل العراق؟ يتمنون ليلة من ليالي صدام مع طغيانه وجبروته، يتمنون ليلة يأمن الرجل على عرضه ويأمن على أبنائه ويأمن على نسائه. الآن الفرصة سانحة للروافض، هم أسعد الناس بهذه الفرقة، هم أسعد الناس بهذا الشقاق وهذا الخلاف، لأنهم مدوا ذراعهم على بلدان كثيرة من بلدان المسلمين ويتمنون أن يتفرق أهل السنة ويكفر بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، يتمنون أمنية. والآن هم يعملون يعني تحت الخفا، وأول من يستفيد كما استفادوا من أرض العراق فأصبحت الآن يعني الكلمة الغالبة في تلك البلاد لهم، وما سمعنا عن الجرائم التي فعلها الرافضة إلا بعد موت صدام. بغض النظر عن صدام لكن نحن نتكلم عن المصلحة. لذلك العلماء تحدثوا، وهذه فائدة سأذكرها لكم، متى يجوز الخروج على ولي الأمر؟ بشروط أربعة، وهذه الشروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا، يعني لما أخبر عن ماذا سيصنعون إذا لقوا أئمة يعني لا يصلون، فهل نخرج عليهم؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على هذه الشروط الثلاثة، والشرط الرابع هو مفهوم من نصوص القرآن والسنة، فاتق الله ما استطعت. الشرط الأول حتى ترى كفر واضح، لابد أن ترى كفر واضح، ورؤيتك للكفر يلزمه أن يكون هذا كفر شرعي، يعني اتفق العلماء على أن من فعل كذا كفر. وإذا رأينا هذا الكفر، وهذا الكفر يعني عندنا من الله عليه برهان، بمعنى أننا أقمنا الدليل على أن هذا كفر، وكذلك انتفت الموانع وتوفرت الشروط على هذا الرجل وهذا الحاكم أنه فعل هذا الكفر وأنه يستحق به الكفر ويستتاب، يستتيبه العلماء، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل خرج عليه. فلا بد أن يكون كفر ضواح، عندنا فيه من الله برهان. فإذا صار عندنا الآن رؤية الكفر وأن يكون كفر وأن يقوم الدليل على أنه كفر، بقي الشرط الرابع وهو الشرط الثالث القدرة، أن يكون هناك قدرة على الخروج. أما إذا لم يكن هناك قدرة، الله عز وجل ما يتعبدنا بأن نقطع أشلاءنا ونيتم أبناءنا ونرمل نساءنا حتى يكون راضي عنا، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى حقن الدماء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سفكها، والمحافظة على بيضة أهل الإسلام وشوكتهم ونسائهم ورجالهم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من فرقتهم وتشتتهم. فلا بد أن يكون هناك قدرة، فإذا لم يكن هناك قدرة فيبقى أهل الإسلام على ما هم عليه حتى وإن تولاهم حاكم كافر من أجل حقن دماء المسلمين. الشرط الرابع أن يوجد البديل الأفضل، فإذا لم يوجد حتى وإن كنا قادرين، رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وكنا قادرين، لكن لا يوجد بديل أفضل من الموجود، فإن المصلحة لا شك أنها تدعو إلى البقاء على ما نحن عليه حتى يأتي بديل. ما الفائدة أن تأتي ببديل أشر وأعظم جرما وإجراما وكفرا؟ ما هي الفائدة؟ هل هذا من العقل أن تأتي ببديل أعظم خطرا وجرما وكفرا من الحال؟ هذه الشروط أربعة، هذه حفظتها صغيرا وأقولها وأنا في شبابي، وأرددها إن من الله عز وجل علي بكبري، أن الشيخ عبد العزيز الراجحي حدثنا بهذه الشروط الأربعة. والشيخ عبد العزيز الراجحي من العلماء الكبار موجودين في هذا المملكة العربية السعودية، وهو من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز ومن كبار طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فذكر هذه الشروط الأربعة وهي موجودة في شرح نواقض الإسلام. وهذه الشروط الأربعة هي عين العقل، هي عين العقل. أما ما سواها من الدعوة إلى الخروج والدعوة إلى التفجير وشحن النفوس وأن يجعل المسلم كأنه لا يكون مسلما عند الله حتى يكفر أو يفجر، حتى يكفر أو يفجر، يشحنون الأمة. لذلك تجد أن يعني أنا أعرف أحد الإخوة ممن يناظر في هذا العلم، يعني يناظر في التكفير، فسألته السؤال: ماذا تحفظ من كتب التوحيد؟ هل قرأت الأصول الثلاثة؟ قال لا. قلت طيب، ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ما الفرق بين توحيد الربوبية؟ تجده أول ما يتوب مباشرة يلتقي بهذه الجماعة ويلقن يعني مسائل التكفير. وأعرف أنا شاب أعرفه كان من المجرمين، يعني كان ممن يعني شهد لهم بالإجرام، كان يعني رجل سيء السيرة ولا يحب الصالحين ومظلم الوجه الفتاة. بعد حوالي 3 أشهر من توبته، 3 أشهر في مجلس من المجالس يناظر فيما يتعلق بالتكفير، فيقول لي يعني هذا أنا ما أتكلم أنني أتكبر عليه، لا والله يا أخي، بالعكس أنا أحقر من نفسي، لكني أقول يعني عقلا يا أخي. قلت يا أخي أنت الآن كم لك تائب؟ 3 أشهر. طيب ما لكم من المسائل هذه؟ لماذا تتعلم؟ قال أنا أعلم جميع شبهات المخالفين، حافظها غير شبهات المخالفين والرد عليهم، يعني لقنوه الشبهات والردود، يعني ما يحفظ شيء من الدين إلا الأدلة على تكفير الحكام والشبهات والرد عليها، غيره ما فيه. طيب وين راح القرآن والسنة؟ طيب جلست على أيدي المشايخ؟ قال لا، أنا ما أبي المشايخ هؤلاء، ما أحبهم خلاص، لأنهم يقطعون عليه الطريق. يعني يقولون يعني أنت الآن لما مثل الرافضة الآن، كيف هدموا الدين؟ هدموا الدين، الحلقة التي بيننا وبين الرسول قطعوها، اتهام الصحابة ولعن الصحابة. إذن من أين نأخذ؟ كل ما روينا حديث ينتهي إلى صحابي، إذن معناته أن ما عندنا أي حديث نقبله، معناته أن نعيش بلا دين مدام أن الأحاديث تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تمر، يعني ممكن تابعي يطمر ويعطينا حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، لا بد عن صحابي. إذا مدام الصحابة كلهم فجار وكلهم كفار وكلهم ملعونين، معناته أن خلاص هدمنا هذه الحقبة، وبالتالي لا يوجد لدينا دين، ما عندنا إلا القرآن هذا الذي تناقلناه فقط. كيف نفهمه؟ كيف نبين ما أجمله القرآن؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لأنهم هدموا هذا، هدم للدين. فلذلك هي مخططات يهودية. كذلك أولئك الذين يعني يزرعون هذه الأفكار في نفوس الناس، هم الآن يقطعون أول ما يبدأون به بالقدح في العلماء. لأنك أي إنسان بسيط إذا أشكل على شيء سيسأل العلماء، فإذا شككك في العلماء وشككك في مصداقيتهم وشككك في منهجهم وشككك في دينهم وأنهم خانوا الأمة وأنهم داهنوا الحكام وأنهم باعوا الدنيا بالدين، خلاص أنت العلماء ما يساوون عندك ولا شيء. إذا أين تذهب؟ العلماء ما يساوون عندك أي شيء، أين تذهب؟ ستضطر أن تتلقى منهم وتتشرب أفكارهم وتعيش على فتاتهم وتتربى على ما هم عليه، ثم تبدأ تشك في من حولك، تشك في أبيك. وسمعنا من يكفر من لا يكفر، يعني يلزم من عدم تكفير الكافر أن تكون كافرا، فبالتالي انسحب التكفير على أهله وأمه وأبوه وأولاده، وأصبح لا يوجد مسلم في الأرض إلا هم، لا يوجد من المسلمين إلا هم، البقية كفار، لأنهم إما أن يكونوا كفارا أو أصليين، أو يكونوا كفارا مرتدين، أو يكونوا كفارا سكتوا عن الكفار ولم يكفروا الكفار. فعاد الأمر إلى تكفير من في الأرض جميعا، عاد الأمر إلى تكفير من في الأرض جميعا، ولا يوجد من يرضون دينه ولا يقبلون خطب الخطباء ويسخرون من دعوة الدعاة، ما عندهم غير راضي. اللي ما يكفر مثل ما كفروا هو مثل ما يقولون محطوط عليه إكس، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا عندهم. عندهم لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ويغيظهم يعني يغيظهم ما يرون يعني لي. والأمر الثاني أنهم يعني سيعطلون مصالح الأمة من أجل مصلحة يعني هي مصلحة شرعية يعني توحيد الأمة وإعادة البلدان الإسلامية لا شك أنها مصلحة هذه إسلامية ونصرة المظلومين لا شك أن هذه مصالح. لكن بقي عندنا مصالح أخرى إقامة الصلوات إقامة الزكاة يعني إقامة شعائر الدين إقامة العبادات الشرعية هذه كلها مصالح. أبدا ما يمكن لابد أن نعيد أراضي المستضعفين وإلا لسنا بمؤمنين. لذلك نقول أيها الإخوة يعني هذه المسألة خطيرة جدا هذه مسألة خطيرة جدا ونحن نريد لهم الخير. وأنا يعني أقول هذا الكلام لست يعني متعاطفا أو أنني لا والله أقول هذا الكلام وأخالف أقرب الناس إلي ويعلم الله عز وجل أنني لم أنتفع من عطايا الحكام ولا أعطياتهم حتى يعني المنح النظامية ما نلت منها شيء. يعني أنا لا أريد والله من هذا الكلام والله أني أحصل لي على أبدا. أنا عندي سيارة تصلح وتخرب ولا أملك بيتا ولا أرضا ولا أريد من هذا الكلام أني أعطيات لا والله وإنما أريد أن هذا حق هذا هو الحق هذا هو الحق أن تنظر إلى مصالح الأمة أن تنظر إلى مصالح الأمة وأن يعني تنظر إلى هذه الأمة يعني تنظر إلى هذه الأمة بعين الرحمة تنظر لهذه الأمة بعين الرحمة وأن لا تأخذك العزة بالإثم وإنما تحاول أن تتعلم العلم الشرعي وتعلم الناس وتوجه الناس وتعبدهم لله رب العالمين. يعني كم لك من الأجر حينما تهدي أسرة مسلم تعبد الله وتحافظ على الصلاة هل لا يقوم الدين إلا بالتكفير؟ الله عز وجل خلق الناس لعبادته فحينما تعين الناس على عبادة الله عز وجل وارتباط بالقرآن وتعليم العلم الشرعي ومناصحة الضالين وإعادة الناس إلى أحياض الإسلام وإلى المساجد وإلى مجالس الخير بلا شك هذا أعظم إنجاز أعظم إنجاز. أما قضية تكفير الحكام هذه لن يسألك الله عز وجل هذه أمانة في أعناق العلماء أمانة في أعناق العلماء. يعني الآن فيه تخيل أن فيه مشكلة بين رجل وزوجته في أقصى الدنيا يسألك الله ما يسألك يسأل القاضي قاضي البلد والحاكم الذي رفعت إليه الأمور ولم يحكم بشرعه. أما أنت ما يسألك الله إلا عن عبادتك وصلاتك وصيامك وقيامك وطاعة الله رب العالمين. وليست الأمة في حاجة إلى أن تربك عليها دينها وتقول ما رأيكم فيك تمتحن الناس مثل الجهمية الذين يمتحون الناس بخلق القرآن. ماذا تقول في القرآن؟ ماذا تقول في القرآن؟ القرآن مخلوق ولا مو مخلوق؟ يمتحنون الناس. لو مات رجل وهو لا يدري القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ما سأله الله سبحانه وتعالى. واحد جاهل ما يدري ولا يمكن ما قرأ القرآن ولا يعرف القرآن. في عبادات أصول الدين هي التي طالب الله بها كل الخلق، الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وأركان الإيمان والواجبات الشرعية من صلة الأرحام وبر الوالدين، هذه التي لا يقوم الإسلام إلا بها. لا تشغل بالك بارك الله فيك تشغل تدور في الغرف آخر الليل ماذا تقول في فلان وماذا تقول في فلان. خل الناس يعرفون كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يعبدون الله عز وجل وكيف يصححون عقائدهم وكيف يعني يقوون إيمانهم بالله عز وجل. إذا عندك خير تفضل، عندك خير تفضل يا أخي بارك الله. أما أن تأتي بمثل هذه الأفكار وهؤلاء يعني أبعد الناس عن البناء لا يعرفون إلا بالهدم عافانا الله وإياكم، لا يعرفون إلا بالهدم. أما البناء والإصلاح انظر إلى جهود العلماء المخلصين في القنوات، انظر إلى جهودهم في الإذاعات وفي المنتديات وفي توجيه للناس وإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وحل لمشاكلهم. نعم أحسنت صدق الشيخ الأشيخ كلام اللي عندك أرضى الكتاب إن وافقها وإلا